الحقيقة أنا هذا الحديث كلما يعني أذكره يعني يحدث عندي ردة فعل قوية. يعني أحيانا اطلع على مثلا كتاب الليبرالي، كتب لبعض الليبرالية أو العلمانيين أو من يحاولون يزهدون الناس في الديانة، نظرت إليهم نظرة بتعطف. ما أصير أنا وأولادي في السيارة مسافرون، نحتاج إلى أن نحيي الجو شوي. ما كنت أتمنى أن تضع لي هذا الموقف. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بالمبالغة يعني بعض الأحيان لا أشعر أن الوالدة ماتت، أرفع التليفون لأتصل عليها. الشباب نرقى يا جواد كل من جاد من جوده يجود، يا مشرفنا بحبل الكتاب المنزلة. ودي للخير للخير للخير تمضي. سؤالي أنا أبو عبد الله، 10 مسائل استفدتها مني في الصحبة إن شاء الله. اصبر اصبر الآن خذ السؤال الصحيح. 3 شخصيات معاصرة تتمنى أن يتكرر يعني مثلها بعدد كبير. لكن قبل ما تجاوب الأول يا شيخ نبغى تجاوب الثاني. الثاني والثاني. أنا الأول الأول. لا لا لا لا لا لا الأول يا رجال أصلاً السؤال. العشرة. السؤال مزاح. عطنا السؤال الثاني. يلا خلنا نقول. عطنا 3 شخصيات. الشيخ سعد. صراحة محافظ. ومن دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق والباطل. محافظ. هذا السؤال الأول. طيب أنت سألتني. منها حبك للخير والسعي في عتق الرقاب والتسبيح ترى الشوم سبح ويطعم الكلاب. لأن شفته. وبر بالوالدين. العالم كثرت ما تزور. أسكت. نعم. وبر بالوالدين. زاره ولانا في جدة، زاره والده في المعتكف. أنا أقولها ترى في الجلسات وبعضها، فنجلس في الأرض وأخذ يقبل أقدام والدي. هذا الدرس صدق وأنا معه في المعتكف. ومنها سلامة الصدر لإخوانه، ومنها الذب عن إخوانه خارج، يعني إذا ذكروا يعني ما يتعرض لأحد ما يؤذي، قد قاله الشيخ ناصر عمر ترى في لقاءات. ومنها نعيبة نصح أنه ينصحك إذا بعد ما تقع طبعا. يملي لك حتى. ومن 10 انه علمنا كيف انا نستدر الدنيا من اقرب واقرب الطرق. يا اخواني سامحوني لانكم انتم جريتوني، ترى خذوني على عقلي، ترى عقلي يغيب ويحضر لو اني عاقل. طيب الان غاب الان اني لو عاقل اني كنت. سؤال حضور العقل يا ابو عبد الله يا شيخ عايض. سؤال حضور العقل صحيح. في واقعنا المعاصر 3 شخصيات تتمنى انا اقول لكم ان يتكرر مثلها وفي اي المجالات والمواقع. اما انا 3 شخصيات في هذا العصر أقول يمكن من 100 سنة ولا أبالغ. لا أبي من الأحياء. من الأموات. لا خلي من الأموات ثم الأحياء. أنا الشيخ بن باز إلى الآن لم أشاهد مثله. لأن عنده زهمني أبشركم عزموني يا أولاد وقلت عند والدكم ميم العلم وميم الحلم وميم الكرم، 3 ميمات. جمعهم مجمع غيره، بعضهم أخذ ميم وخل الحلم وحظهم أخذ الحلم ولا تلقاه ولا بيقهويك ولا بيسلم عليك، وبعضهم أخذ ميم لا نسيت الثالثة ميم الكرم. ولكن وميم الحلم وميم العلم العلم الكرم. أما الشخصية الثانية فالألباني في السنة، ذي العاد معلم كأنه الدار قطني حتى في القنوات وفي الفضائيات الألباني صح والألباني صح. والثالث والله غير مجامل عبد الله بن بيه، وإني يتابعه في اليوتيوب وإني رافع يعني جلست مجلسين. يا أخي من هذا السكينة والروحاني والعلم والفلسفة وسعة الرؤية ومعرفة المقاصد والحب للناس ولا طعن ولا قذائف هنا ولا شيء. الله الله وسكينة. والشيخ ترى عرف أبو ناصر عرف مني به لأنه ملاصق له. اللي أعرفه من حياة أبو عبد الله أن فيها تموجات وأحداث وشيء كثير يستحق أن يروى. ولذلك أنا أقول بصراحة أني أنتظر وينتظر كثيرون أن يخرج كتاب في سيرتك الذاتية. فهل هذا في مشروع عندك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم السؤال من الشيخ أعيد السؤال. أعيد السؤال. يقول أبو ناصر هل يمكن أن تفاجئ المسلمين بسيرة بكتاب كبير كبير كبير في سيرتك؟ وأنا قلت قد أشرت على الشيخ سعد قبل وعلى المقحم، قلت لماذا ما تكتب عايض الكرني خطيبا وأنت عايض الكرني أديبا وعايض الكرني شاعرا؟ لكن أقول لكم باختصار وبتواضع، أنا قد أشار علي كثير من الإخوان